السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها هي الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصلاة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهي الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليها عند الشدائد، ويرتاح بها عند المشاق. الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته: أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى هي التي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى هي الصلاة التي قال عنها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، تلك الصلاة الفاصلة بين الكفر والإيمان، تلك الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها رغبة بها صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها في أحاديث كثيرة، لو جلسنا هذه الجلسة فقط لسرد تلك الأحاديث لكانت جلسة طيبة، ولكن لما كان موضوعنا عن الصلاة التي يحبها الله ويرضاها، كيف نصليها، كيف نؤديها، كيف يقبلها الله تبارك وتعالى منا، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر الصلاة فقال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وقد قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب جار عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي بعد ذلك شيئا من دنسه؟ لا شك أنه لا يبقى شيء من دنسه بعد ذلك كله. إن الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى هي التي تشتمل على ستة أمور. الأمر الأول: حضور القلب في تلك الصلاة. الأمر الثاني: التفهم لما تقرأ، التفهم لما تدعو به، التفهم لما تذكر الله تبارك وتعالى به جل وعلا. الأمر الثالث: تعظيم رب العزة تبارك وتعالى. والأمر الرابع: إجلاله جل وعلا، وهيبته سبحانه وتعالى. الأمر الخامس الرجاء. الأمر السادس الحياء. إذا اجتمعت هذه الأمور الستة في الصلاة كانت هي الصلاة التي يحبها الله ويرضاها، كانت هي الصلاة التي يكفر الله تبارك وتعالى بها الخطايا، كانت هي الصلاة التي إذا خرج منها العبد رجع من ذنوبه وكفرت ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه الأمور الستة أولها وأعظمها حضور القلب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي الصلاة ليس له منها إلا نصفها، ليس له منها إلا ثلثها، ليس له منها إلا ربعها، ليس له منها إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. هكذا تضيع، سبحان الله. يبدأ هذا الإنسان في صلاته فإذا هو أخذ النصف من صلاته، ويصلي آخر فإذا هو أخذ الربع، ويصلي آخر فإذا هو لم يحصل إلا على العشر. بل أعظم من ذلك ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه معقبا على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومؤكدا له، قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ولا يكون العقل إلا بحضور القلب. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الصلاة مكيال، من وفى وفى الله له، ومن أنقص المكيال وطفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وقال أحد الصالحين: إني إذا قمت إلى صلاتي جعلت الكعبة بين حاجبي، وجعلت الصراط تحت قدمي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت خلفي يطلبني، أظنها آخر صلاة أصليها. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة مودع. فإذا شعر الإنسان أن تلك الصلاة التي يصليها هي آخر عمل يقربه من الله تبارك وتعالى، فلك بعد ذلك أن تتصور كيف سيؤدي هذا الإنسان تلك الصلاة وتلك العبادة لله تبارك وتعالى. والقلب مجبول مفطور على أنه ينصرف مع ما يهم الإنسان، جبلة، جبل الله القلب على ذلك. ما الذي تنصرف إليه همتك وما الذي يهمك ينصرف القلب إليه، فإذا كانت الصلاة همك انصرف القلب إلى الصلاة، وإن كان البيت همك انصرف القلب إلى البيت، وإن كان الولد همك انصرف القلب إلى الولد، وهكذا. فإذا جاء الإنسان يصلي وهو همه مع بيته، مع تجارته، مع زوجته، مع ولده، مع دنياه، لن يحضر قلبه في صلاته أبدا، حتى تكون الصلاة همه. فإن لم تكن الصلاة همه فلن ينصرف القلب إليها أبدا، بل سينصرف عنها إلى ما الهم مصروف إليه. ولذلك قيل: يا من أحبه وإني لست أذكره، وكيف يذكره من ليس ينساه. ولماذا لا ينساه؟ لأن الهم مشغول به ولذلك لا ينسى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت الصلاة همه انصرف قلبه كله إليها، وهكذا عباد الله الصالحين. لما كانت الصلاة همهم انصرفت قلوبهم إلى تلك الصلاة. الأمر الثاني التفهم، والتفهم لا يكون إلا بالتدبر. وإذا قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتفهم والتدبر لآيات كتاب الله تبارك وتعالى لا شك أنه إذا حصل كانت الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تبارك وتعالى من عذابه، وإذا مر بآية رحمة سأل الله تبارك وتعالى من فضله، وإذا مر بآية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى في ذكر أسمائه أو ذكر صفاته أو ذكر أفعاله صلوات سبحانه وتعالى عظم الله تبارك وتعالى ونزهه وحمده وأثنى عليه بما هو أهله. يتعايش صلوات الله وسلامه عليه مع القرآن، يحس به وهو يقرأه، يدري ما يقول صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كانت صلاته هي التي يحبها الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكرته الآن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة ذكر الله سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه، وإذا مر بآيات الصفات والأسماء والأفعال عظم الله تبارك وتعالى ونزهه وحمده بما هو أهله سبحانه وتعالى. جاء في حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عند مسلم، وإن كان في قيام الليل، ولكن ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن هذا ليس خاصا بقيام الليل ولكنه عام في كل صلاة. إذا مر الإنسان بهذه الآيات له أن يسأل الله تبارك وتعالى وأن يستعيد وأن يعظم الله جل وعلا، وذهب غيره إلى خلاف ذلك وأن هذا خاص بقيام الليل، والذي يظهر قول الشافعي في هذه المسألة رحم الله الجميع. ولذلك لما يأتي الواحد منا ويأخذ مثالا على ذلك في الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهو حديث قدسي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتجد أن الصلاة عبارة عن مناجاة بين العبد وبين ربه، فإذا استحضر الواحد منا تلك المناجاة وصار وهو يصلي يستشعر أن الله يناجيه سبحانه وتعالى، فهو وإن كان لا يسمع بأذنه فلا بد أن يحاول أن يسمع بقلبه، أن يسمع تلك المناجاة وأن يتلذذ بتلك المناجاة. ولذلك كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان الصالحون يتمتعون بصلاتهم عندما يقومون بين يدي الجبار تبارك وتعالى. تصور وأنت تقرأ تلك الآيات تستحضر أن الله جل وعلا يناجيك وأنك تناجيه. ولذلك قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي الله، هي مناجاة بينك وبين رب العزة. ولكن للأسف الكثير منا يفرطون في تلك المناجاة، فإذا جاء يقرأ الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بنفس واحد. متى تستشعر الرد؟ متى تستشعر المناجاة؟ متى تتلذذ بالصلاة؟ لن يحدث هذا أبدا. لكن لو وقفت مع كل آية وسألت الله من فضله ثم جئت عند قول الله تبارك وعند قولك من قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين فيقول الله لك حمدني عبدي، الله يقول لك عبدي، ثم يقول الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي مجدني عبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ألا تشعر بلذة؟ ألا تشعر بفرح؟ ينبغي علينا أن نشعر بتلك اللذة، وإن لم نشعر بها إلى الآن فلنحاول، فإن الأمر فيه سعة والمجال مفتوح. إذن لابد من التفهم والتدبر لآيات كتاب الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الثالث وهو التعظيم، أن تعظم الله جل وعلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي فلا يبزق أمامه فإنما يناجي الله، استشعر عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى، ولن يستشعر أحد تلك العظمة إلا إذا ازداد علما بهذا الرب سبحانه وتعالى، عرف قدرة هذا الرب، عرف سطوة هذا الرب، عرف رحمة هذا الرب، عرف صفات هذا الرب. ولذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد خشية له، كلما ازداد علما. ولذلك كان أتقى الناس وأخشى الناس لله تبارك وتعالى أعلم الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية، فعليك أن تتعلم وأن تعرف صفات ذلك الرب سبحانه وتعالى الذي تدعوه ليل نهار، تعرف من صفاته ما يزداد فيه قلبك خشية لله جل وعلا. ثم الهيبة وهو الأمر الرابع، أن تشعر بهيبة لجلال ذلك الرب سبحانه وتعالى فتهابه وتخافه سبحانه وتعالى. ثم الأمر الخامس وهو الرجاء، نحن إنما نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة، وإنما نستجيب لأمر الله تبارك وتعالى لأن الله وعدنا الجنة إن أطعناه، ووعدنا النجاة من النار إن أطعناه. إذن لابد أن يكون هناك رجاء، نرجو أن يقبل الله تلك الصلاة، ونرجو أن يثيبنا الله بتلك الصلاة، ونرجو أن يجعل الله لنا تلك الصلاة نورا في الدنيا ودخرا في الآخرة. فهذا الرجاء مما يجعل الإنسان يحرص على تلك الصلاة لينال الثواب الذي رتبه الله تبارك وتعالى على تلك الصلاة. وكلما كانت تلك الصلاة أحب إلى الله تبارك وتعالى كلما زاد الثواب، وكثر الله تبارك وتعالى من تكثير السيئات ورفع الله بها الدرجات. ثم الأمر السادس وهو الحياء، أن تؤدي الصلاة وأنت كلك حياء من الله تبارك وتعالى، تستحيي من رب العزة تبارك وتعالى، تؤدي صلاة لا تدري أقبل الله نصفها أو قبلها الله كلها أو قبل ربعها أو قبل عشرها أو ردها الله عليك، لا تدري ما فعل الله. لذلك لابد أن تستحي من كل عمل تقدمه إلى الله تبارك وتعالى، لأنك وإن فعلت وفعلت فأنت مقصر في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله أحب الخلق إلى الله، سيد ولد آدم، سيد الأنبياء والمرسلين، غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن مهما فعلت فأنت مقصر في حق الله تبارك وتعالى، ومهما حرص على أداء الصلاة على ما يحب الله فلا بد أن تكون قد قصرت، ولذلك لا بد أن يتبع تلك الصلاة استغفار. وذلك كان من السنة ماذا؟ بمجرد أن تسلم تقول ماذا؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، وكأنك كنت على معصية وأنت كنت في طاعة، فتقول أستغفر الله أي من النقص الذي يمكن أن يكون قد حدث في تلك الصلاة، فتستغفر الله تبارك وتعالى بعد أداء تلك العبادة، فتستشعر الحياء من الله تبارك وتعالى وأنك لم تؤدي الصلاة التي يحبها الله، ولم تؤدي الصلاة التي أمر الله بها، ولم تؤدي الصلاة التي كان يؤديها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمور ستة إذا نظر فيها الواحد منا لا شك أنه سيستشعر أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى، ولكن ما السبيل إلى علاج هذا النقص الذي نجده في صلاتنا؟ أول أمر حضور القلب، وحضور القلب هذا لا يكون إلا إذا كانت الصلاة كما قلنا همك. يقول شيخ الإسلام تيمية: إذا كبر المرء واستقبل القبلة وتوجه إلى رب العزة تبارك وتعالى وقال الله أكبر، تصور أنت كلمة الله أكبر لما تقولها الله أكبر، ثم يوافق ذلك اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع يديك هكذا أو هكذا حسب ما جاء في السنة. هذه الحركة يقول شيخ ابن تيمية وأنت ترفع يديك هكذا من الأمام إلى الخلف تستشعر أنك تقول الله أكبر من كل ما ورائي وأنا متجه إلى الله، فالله أكبر من الأولاد، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من السيارة، الله أكبر من الشركة، الله أكبر من الدنيا بأسرها، الله أكبر من كل شيء هكذا الله أكبر خلاص، فتتجه بكليتك إلى الله تبارك وتعالى وتستشعر أنك الآن تقف بين يدي الجبار تبارك وتعالى في قولك الله أكبر، تستشعر هذه الكلمة وأنت تقولها. وكذلك من الأمور التي تعين النظر في تفسير آيات الله تبارك وتعالى ليفهم الإنسان الآيات وهو يقرأها، والتريث أثناء قراءة القرآن حتى يبدأ يتدبر، وإلا إذا كان يقرأ القرآن هزا سريعا لن يتدبر، فإذا تريث في قراءته وحبذا لو طبق أحكام التجويد لأنها تزين القرآن سبحان الله تزينه، تلك الأصوات الجميلة التي يطبق فيها الإنسان أحكام التجويد. ثم كذلك التعرف على هذا الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، هذا أيضا مما يعين. كذلك قلة الحركة في الصلاة مما يعين، سواء كانت هذه الحركة حركة عين أو حركة باقي الجسد. ولذلك جاء عن سعيد المسيب ولا يصح، والناس يذكرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ويذكرونه عن عمر ولا يصح، أنه نظر إلى رجل كان يكثر من الحركة في الصلاة فقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لو سكن قلبه لسكنت جوارحه، فيخفف الإنسان قدر ما يستطيع من الحركة في الصلاة قدر ما يستطيع. حكتك عينك مو لازم تحكها، يجوز لكن مو لازم تحمل. كان بعض السلف تأتيه البعوضة فتقف على عينه لا يحركها. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا صلى كأنه جذع لا يتحرك، ولما حوصر في مكة ورمي بالمنجنيق كان يصلي في الفجر بسورة نون وتبارك، وكانت تمر الكرة النارية التي تلقى من المنجنيق فتضرب كمه فلا يتحرك في صلاته رضي الله عنه. إذن يقل الواحد منا من الحركة، سواء حركة العين أو حركة الجسد. ولا بأس أن نذكر كلام شيخنا حفظ الله بن عثيمين في تقسيم الحركة في الصلاة، فإنه قسم الحركة في الصلاة إلى 5 أقسام على الأحكام الشرعية: واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. فالحركة الواجبة إذا كنت تصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينك وبين سترتك، قال النبي إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين أن يمر بينه وبين سترته فليدفعه، هذه حركة واجبة مأمور أنت بها أن تمنعه. ولذلك قال لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما جعل أحدا يمر بينه وبين سترته. إذن تنقص الصلاة، إذن يجب عليك أن تمنعه لئلا تنقص تلك الصلاة، هذه حركة واجبة في الصلاة. هناك حركة مستحبة والتي فيها إكمال الصلاة، كمثل أن تصلي في الصف الثاني فتجد فراغا في الصف الأول فتتقدم، أو تصلي بجانب شخص بعيد تقترب منه أو تقربه منك، هذه حركة مستحبة لأنها في صالح الصلاة. وهناك حركة مباحة والتي هي تكون لعذر، هذه مباحة، تحكك عينك تحكها ما فيها شيء، مباحة، هذه حركة مباحة التي تكون لحاجة. ثم الحركة الثالثة المكروهة، وهي التي ليست لحاجة، ليست لحاجة، كان إنسان يصلي يعبث بالساعة ما لها داعي، هذه الحركة حركة مكروهة، أو يأخذ الغترة هكذا ينزلها ثم يرفعها، هذه مكروهة ما فيها داعي، ما لها داعي، الأصل أن تخشع في الصلاة وأن تسكن جميع جوارحك، هذه حركة مكروهة. الحركة المحرمة هي هذه المكروهة إذا كثرت، إذا كثرت تلك المكروهة، يعني الحركة التي ليس لها داعي إذا كثرت صارت محرمة وبطلت بها الصلاة والعياذ بالله. إذن قلة الحركة سواء حركة العين أو حركة الجسد مما يعين الإنسان على أن يؤدي تلك الصلاة كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. هذه الأمور مجتمعة إذا حرص عليها الواحد منا لا شك أنه يخرج بعد ذلك بصلاة يحبها الله تبارك وتعالى. وإن كان الأمر كذلك فلا بأس أن نذكر صفة صلاة المنافقين، لأن المنافقين يصلون يظهرون الإسلام، يخرجون في الجهاد، يشاركون المسلمين في الصلاة، يشاركونهم في الصيام، ولكن الله وصف صلاتهم، ورسولنا وصف صلاتهم، وأصحابه وصفوا صلاتهم حتى نحذر تلك الصلاة. فقال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذكر الله صفتين لهم، الصفة الأولى أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا ينشطون للصلاة لثقلها عليهم. قال يراؤون الناس، إذن الصلاة ليست لله وإنما هي لأجل الناس، سواء كانت الصلاة كلها من بدايتها أو بعضها في تحسينها، حيث يحسنها الإنسان لأجل الناس، كأن تكون أصل الصلاة لله ثم بعد ذلك دخل شخص فيبدأ يحسن ويضيف لأجل ذلك الداخل، هذا رياء. هاتان صفتان ذكرهما الله في كتابه، وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ب3 صفات، فقال صلوات الله وسلامه عليه عن صلاة المنافقين، قال تلك صلاة المنافقين يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر 3 صفات، الأولى أنه يؤخرها إلى آخر وقتها، يؤخرها، ثم قال ينقرها نقرا. ولذلك حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ولا يتم الركوع ولا يقيم صلبه من الركوع، يركع ويرفع، مجرد أن يرفع يسجد مباشرة لا يقيم صلبه. فلما قضى الرجل صلاته ناداه حذيفة وقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال الرجل: منذ 40 سنة. فقال حذيفة: منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت مت على غير الفطرة. ينقرها نقرا. ثم الصفة الخامسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ما يذكر الله في صلاته إلا قليلا فقط، يكتفي بالواجب، لا يزيد بعد ذلك المستحب وما شابه ذلك. ثم بعد، وقد ينقص من الواجب أحيانا. ثم الصفة السادسة ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله عن صلاة الجماعة: وكان لا يتخلف عنها إلا منافق. فكانت الصفة السادسة للمنافقين أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. إذن اجتمعت عندنا الآن 6 صفات لصلاة المنافقين: يقومون إليها كسالى، لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، يؤخرونها عن وقتها، ينقرونها نقرا، لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، يغيبون عن الجماعة. فمن وجد ذلك في نفسه فليتدارك، ومن لم يجد ذلك في نفسه فليحمد الله تبارك وتعالى. وأنقل لكم كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وأختم به. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. هكذا جعل أئمة الإسلام منزلة الصلاة بمنزلة الإسلام. ولذلك كانت آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله أبو محمد على ما قدم. والآن نبدأ مع الأسئلة. سائل يقول: يا شيخ، قد ننوي بعد هذه الجلسة المباركة إن شاء الله عز وجل أن نجعل صلاتنا أحسن ما تكون، ولكن بما أن الأمر قلبي أكثر مما هو متعلق بالجوارح، فكيف نجعل قلوبنا متعلقة بالله عز وجل، حيث يسهل علينا أن نصلي صلاة التي يريدها الله كما ذكرت، وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن ذكرنا بعض الحلول التي إذا التزمها الواحد منا ستكون الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى إن شاء الله جل وعلا. ومن أهمها كما ذكرنا أن يعرف الإنسان قدر هذا الرب سبحانه وتعالى، أن يتعرف على الله جل وعلا في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، وكذلك أن يتدبر القرآن وهو يقرأه، وأن يستشعر وهو يقول الله أكبر أنه الآن في مناجاة مع الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: إذا قام العبد يصلي جعل الله وجهه قبل وجهه، فإذا انصرف انصرف الله عنه. ويستشعر الواحد منا أنه الآن الله جل وعلا جعل وجهه قبالة وجهه، وأنه الآن في مناجاة مع الله تبارك وتعالى، شك أن هذا الأمر سيعينه. ثم كذلك إذا استشعر الأجر العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الصلاة التي يؤديها العبد ويحبها الله تبارك وتعالى، أيضا هذا مما سيعينه. كذلك لو استشعر الحياء من الله جل وعلا وهو يؤدي صلاة لله جل وعلا وهو غائب عن ربه جل وعلا. ثم بعد ذلك كله إذا استشعر الواحد منا أن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف ينصرف بقلبه عن ربه؟ فإذا اجتمعت هذه الأمور والعبد يصلي لله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه إلى الصلاة التي يحبها. ويضيف إلى ذلك كله أن يخلص لله بالدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى بأن يوفقه إلى تلك الصلاة التي يحبها. سؤال يسأل يقول: إذا صلينا في المسجد جماعة يأتينا الشيطان في الصلاة فكيف ننجو من هذا الشيطان؟ أجب علينا جزاك الله خير يا شيخ. صليت في البيت ما يأتي الشيطان خاص بالمساجد. هو الشيطان لا شك هذه فرصته، هذه فرصة الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا أذن المؤذن فر الشيطان وله ضرر، فإذا انتهى رجع، فإذا أقام هرب، فإذا انتهت الإقامة جاء، فصار يقول الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يشغله عن صلاته. هذا عمله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يرى الشيطان أن هذه هي مهمته في هذه الدنيا، هو هالك هالك، كما قيل ودت الزانية لو زنت جميع النساء، فهو هالك هالك. ولذلك يريد أن يشوش على الناس صلاتهم، فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه. أما أن يترك نفسه مع الوساوس هذا لا شك سيضيع عليه أمرا كثيرا. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن الناس في صلاتهم على خمس مراتب. قال المرتبة الأولى من يضيع أركانها أو واجباتها أو سننها أو واجباتها أو سننها يضيعها، فهذا والعياذ بالله مذنب. والثاني من لا يضيع حدودها ولا واجباتها ولا سننها، ولكنه يستسلم لوساوس الشيطان، فهذا أيضا مقصر متعرض للإثم. يقول والثالث الذي لا يضيع شيئا من واجباتها ولا من أركانها ولا يستسلم للشيطان وهو يجاهد نفسه، يقول وهذا مأجور. يقول والرابع وهو الذي لا يضيع شيئا من أركانها وأيضا قد جاهد الشيطان وانتصر عليه، وشغله الشاغل هذه الصلاة كيف يقيمها كيف يؤديها، فهذا يقول مأجور جدا عند الله تبارك وتعالى، وهو في أقرب الدرجات. يقول والخامس وهو الذي انشغل بصلاته بربه سبحانه وتعالى وصار يستشعر المناجاة بينه وبين الله تبارك وتعالى، فكانت تلك الصلاة التي يحبها الله، فهذا في أعلى الدرجات وهو المقرب من الله جل وعلا. فقضية أن الشيطان يأتي ويوسوس هذا أمر طبيعي، أن الشيطان فعلا يأتي ويوسوس ويؤذي الناس. وذاك جاء يهودي لعبد الله بن مسعود قال نحن أهدى منكم سبيلا، فقال عبد الله بن مسعود بما؟ لماذا أنتم أهدى منا سبيلا؟ قال أليس يأتيكم الشيطان في صلاتكم فيوسوس لكم؟ قال نعم. قال لا يأتينا نحن. يهودي يقول نحن لا يأتينا، أنتم يأتيكم، معناها حنا صح وأنتم غلط. فقال عبد الله بن مسعود وما يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ يعني لماذا يأتيكم الشيطان؟ أنتم انتهين قاضي، ما يأتيكم، انتهى منكم. الآن يأتي لمن الشيطان؟ يأتي لمن هو على الصلاح. لذلك قضية أن يأتي الشيطان للإنسان في صلاته هذا أمر طبيعي، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز للإنسان أن يستسلم، بل عليه أن يقاوم وأن يجاهد نفسه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لعل الله تبارك وتعالى أن يطرده عنه. سائل يسأل يقول يا شيخ إذا بدأت الصلاة لا أتذكر حتى يسلم الإمام، هل أعيد صلاتي أم ماذا؟ نعم، هذا قال به بعض أهل العلم من بعض علماء الحنابلة، أنهم قالوا أن الإنسان إذا صلى صلاة والخشوع قد ذهب منها إلى مثل هذه الدرجة فإنه يعيد تلك الصلاة، وأن هذه الصلاة غير مقبولة، والجمهور على أنها مقبولة وأنها صحيحة، ولكن لا يؤجر عليها، ولكن يسقط الفرض، يسقط الفرض، لا يطالب بإعادة الصلاة ولكن لا يؤجر على تلك الصلاة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا أتى أحدكم الصلاة جاءه الشيطان فصار يذكر اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى فليسجد سجدتي السهو، وفي رواية فليبني ألا مستيقن وليسجد سجدتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا في قوله لا يدري كم صلى أن هذا الإنسان إيش غاب عن غالب صلاته ولم يأمره بالإعادة، وإنما قال يسجد سجدتي السهو، فهذا الصحيح أنه لا يعيد تلك الصلاة، ولكن عليه أن يستغفر وأن يحرص على أن لا تكون كذلك صلاته. يقول السلام عليكم، لو تعيد يا شيخ كلمة الإمام أحمد وجزاك الله خير. الإمام أحمد يقول عن المنافقين: على قدر حظهم من الصلاة يكون حظهم من الإسلام، وعلى قدر رغبتهم في الصلاة تكون رغبتهم في الإسلام، فجعل الصلاة هي المقياس في مدى رغبة الإنسان في الإسلام ومدى حرصه عليه ومدى تعظيمه له ومدى حظه منه، فجعل الصلاة هي المقياس، هذا قول الإمام أحمد. نعم يا شيخ، يعني حركة أكثر من 3 مرات في يعني الموضع الواحد هل تطول الصلاة؟ نعم، قضية الحركة وهل تبطل الصلاة إذا زادت عن 3 حركات، هذا قال به بعض أهل العلم، لما قال بعض السلف إذا أكثر الحركة بطلت الصلاة، فقالوا أقل الكثير 3، فهذا فهم، قالوا أقل الكثير 3، فإذا تحرك 3 حركات وبعضهم قيدها بمتتابعات بطلت تلك الصلاة، والصحيح غير ذلك، صحيح لا تبطل. الصحيح على التقسيم الذي قسمناه أن الحركة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل زينب، يحمل أمامة بنت زينب ابنته، بنت العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حفيدته، كان يصلي صلاة وهو يحملها، فإذا أراد أن يركع وضعها على الأرض، فإذا أراد أن يقوم رفعها مرة ثانية. هذه حركات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، فلم تبطل صلاته بذلك. الحركة الكثيرة إذا كانت لحاجة لا بأس بها، ما تضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينظر الأمام ينتظر القادم، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. فالقصد أن الحركة إذا كانت لحاجة لا بأس بها، حتى الالتفات وغير ذلك إذا كان لحاجة لا بأس بها. أما الحركة التي لغير حاجة هي التي إذا كثرت تبطل الصلاة، وأما حد الكثرة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حد الكثرة في ذلك هو ما يكون في نظر الناس أنه ليس في صلاة، يعني بحيث أنك لو نظرت إليه ما عرفت هل هو في صلاة أو لا، يعني من كثرة حركته أنك لا تدري هل هو الآن قاعد يصلي ولا مو قاعد يصلي من كثرة الحركة. وهذا نراه كثيرا، يعني أذكر أنا أني رأيت رجلا يصلي، فكنا ننتظر صلاة الجمعة ننتظر الخطبة، فجاء رجل ورأيته واقفا، جاء متوضئ والأكمام طبعا إلى أعلى والغتر على الكتف طاقية يعني حوسة شوي. المهم فشفت أنا ينزل الأكمام ويعدل الطاقية ويعدل الغترة أو الشماغ، كان شماغ زين، يعدل الشماغ يعدل العقال، وأنا بيني وبين نفسي أقول لا يكون قاعد يصلي، بس لا يكون قاعد يصلي. وفعلا ما أتم إعداد العقال إلا وركع، فهذا لا شك أن صلاته باطلة. الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة هي الحركة التي تكون كثيرة عرفا، بحيث لو نظر إليه الناظر لما شعر أنه في صلاة، فترجع إلى العرف ولا حد لها ب3 أو 4 أو أقل أو أكثر.